صلى الله عليكم. سائل يقول: هل يفهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح بين الصلوات التي جمع فيها في المشاعر أنه لا يستحب للمسافر أن يصلي النوافل في سفره؟ نعم، معروف أن المسافر ما دام يقصر فلا يصلي الرواتب إلا راتبة الصبح والوتر، هذا لا تسقط لا حضرا ولا سفر، وكان صلى الله عليه وسلم يؤديها. أما الرواتب الأخرى الظهر أو المغرب أو العشاء فهذه ما دمت تقصر فلا تصليها، أما الوتر وسنة الصبح فلا تترك لا حضرا ولا سفر.